الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة: كنا نحن في باب الزكاة، ويضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، يعني إذا كان في زرع مما تجب فيه الزكاة كان يطلع بعض هذا الزرع في أول السنة مثلا أو في وسط السنة، ثم البعض في آخرها، يضم هذا إلى هذا في إكمال النصاب. يعني إذا كان نصف النصاب يطلع في أول السنة ونصف الآخر في وسطها أو في آخرها، يضم هذا إلى هذا، وبالتالي هذا الشخص الذي يملك هذه الزروع التي فيها زكاة يزكيها. أما لو كان عنده يطلع نصف نصاب في هذه السنة ونصف نصاب في السنة التي تليها، لا يلزمه أن يزكي لا في هذه السنة ولا في تلك السنة، ما لم يكن في سنة واحدة يكون المجموع مقدار النصاب. الشرح: يجب ضم زرع العام بعضه إلى بعض في إكمال النصاب، وكذلك الثمر. مثال ذلك أن يكون عنده نخل يثمر بعضه في الربيع، اللي هو بيطلع منه التمر، يعني يطلع منه الرطب ثم يجفف فيصير تمر، يثمر بعضه في الربيع وبعضه في الصيف، أو يثمر نخله في العام مرتين، يعني إما هذا النخل يعطي مرتين، يأتي منه ثمر مرتين في أول السنة مثلا وفي آخر السنة، أو بعضه يثمر، بعض هذا الذي يخرج منه يثمر في الصيف وبعضه في الربيع. ويكون إطلاع الثاني قبل جداد الأول وجداد الكل في عام واحد. الجداد يعني القطع، الإطلاع لما يطلع هذا الطلع، هنقول شو هو الطلع، يعني كله يقطع في عام واحد، كله يؤخذ في عام واحد، كل هذا التمر يتجمع كلياته في عام واحد بيطلع كلياته يعني. فالحكم في ذلك أنه إن كمل النصاب بضم الأول إلى الثاني وجب إخراج الزكاة. الحكم أنه إذا كان لو ضم الأول إلى الثاني يكون مقدار هذا الذي جمع يكون مقدار قدر نصاب، فيجب أن يزكيه. اكتب عنكم بارك الله فيكم: الطلع بالفتح ما يطلع من النخلة، الطلع بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى. في نخل أنثى بيكون في نخل ذكر، في نخل أنثى ونخل ذكر. إذا كان هذه النخلة أنثى هذا الطلع يصير ثمرا، الطلع بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى. هذه مش معنى أنثى حقيقية، لا، لما نقول ذكر هو مش معنى ذكر حقيقي، مثل ما نقول بلغتنا العامية، وهذا التعبير مستعمل عنا كثير، إن واحد ورديته ماتوا، مش معناته كان فيهم روح وطلعت الروح منهم، الورد ما في روح، الشجر لا روح فيه، شو معناته ماتوا؟ يعني ما عادت تنمو، هذا معناته، لما نقول ماتوا، لما يقول عاشوا، شو يعني عاشوا؟ نمت يعني، هذا ما فيه ضرر، مش معناته فيها روح، ولا معناته لما يقولوا ماتوا الشجرات، إنه معناته خرجت الروح منها الشجر النباتات، ليس فيها روح. الجن فيهم روح والملائكة فيهم روح والإنس فيهم روح، أما النبات ليس فيه روح، هذا اللي فيه اسمه النمو، تنمو النباتات، تنمو تيبس، تنقطع عن النمو، تتوقف عن النمو. وإن كانت النخلة ذكرا لم يصير ثمرا، يعني هذا الطلع ما بيصير، لا يصير ثمرا إذا كانت النخلة ذكر، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصير ثمرا، بل يؤكل طريا، ببيعوه. إذا حدا منكم شو مرة راح على مصر، اللي بيروح العربية من مصر والاسكندرية هذا طلع طريق أبيض ولونه أبيض ورائحته ذكية. على العربية بيروح كيف بياكلوا الدرة الناس، هنيك بيبيعوا من هذا الطلع. وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا بل يؤكل طريا، ويترك على النخلة أياما معلومة، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض، حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق. يعني بيصير في شيء أبيض مثل الطحين. هذا اللي على شو؟ أي نخلة؟ ذكر. ويترك على النخلة أياما معلومة، هلا تتعلموا شيء بالزراعة، حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية. رائحة حلوة، يعني رائحة حلوة، وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى. هذا اللي بيطلع الشيء الأبيض اللي ريحته حلوة، هذا الذي يلقح به الأنثى، اللي بيطلع منها البلح بعدين والرطب، من هذا يؤخذ. هلأ شو يعني الجداد؟ قلنا القطع، اكتبوه عندكم مشان تستفيدوا، اكتبوا فائدة. بيقطعوا كيف لما نقول أطفو التفاحات، هون بيقولوا جداد، بيسموه الجداد. اكتبوا عندكم فائدة، جده جدا قطعه، جده جدا قطعه، جده جدا قطعه، وهذا زمن الجداد والجداد. يعني فيك تقول هذا وقت القطع، كلمة الجداد فتح الجيم يعني، وكلمة الجداد نفس المعنى. تقول هذا زمن الجداد أو زمن الجداد، يعني وقت القطع. قال رحمه الله: ولا يكمل جنس بجنس كالشعير مع الحنطة. يعني إذا عنده قمح وعنده شعير، القمح لحالهم ما بيطلعوا نصاب، والشعير لحالهم ما بيطلعوا نصاب. إذا جمعهم بيطلعوا نصاب، هل عليه الزكاة؟ لا، بده يكون جنس من هذا قدر نصاب حتى تجب فيه الزكاة. جنس واحد، إما الشعير إما الحنطة إما الفول إما الذرة. أما إذا كان عنده ما ليس قدر نصاب ولو جمع مع جنس غيره صارت كميته خمسة أوسق اللي هي قدر النصاب، لا زكاة عليه. فما بينجمع جنسين مع بعض، نحن عم نحكي عن النوع الواحد خلال السنة. إذا تجمع قدر النصاب من نوع واحد مثل تمر مثلا أو الزبيب أو الذرة أو غيرها، هنا تجب الزكاة. خمسة أوسق قديش يعني خمسة أوسق؟ 300 صاع. الصاع أربعة أمداد، المد ملء الكفين المعتدلتين. يعني احنا حسبنا عملنا المد الصاع من القمح بكفية، يعني لأنه كفية معتدلتان، فطلع 1650 جرام. يعني 1650 جرام باعتبار الكفة المعتدلة بيطلعوا صاع، صاع اللي هن أربعة أمداد، فهن 300 صاع. 300 صاع تضربها بأربعة، لأنه الصاع أربعة أمداد، 3 بأربعة 12، يعني 1200 مد. هذا قدر الزكاة، سواء كان 1200 مد قمح، 1200 مد ذرة، 1200 مد تمر، 1200 مد زبيب، كله هذا معناته صار في نصاب. أقل من ذلك ما في نصاب، يعني لا تجب عليك الزكاة. ما دخل كيلو، لأنه هون القمح وزنه مثل بالكمية، إذا حطيت نفس الكمية المقدار نفس الوزن بيطلع مثل الذرة، مثل الرز، مثل التمر، مثل الزبيب. لا، مش هذه مثل الحزورة بيقولوا في كيلو قطن وكيلو حديد، قط بعضهم هدول، بس نحن عم نحكي الكمية، لأن هون عم نحكي بالكمية. يعني لما أنت حطيت أربعة أمداد رز أو أربعة أمداد ذرة، الذرة خفيف، ما هيك أخف من القمح أظن، فما حيطلع نفس الوزن. هون العبرة بالقدر باعتبار الكيل. قلنا أنه هذا المعيار اللي هو معيار الصاع موجود في الحجاز، الصاع النبوي، يعني باعتبار كفي الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا شفته هناك موجود في بعض الناس محتفظين بقدر صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. هلأ في ناس بيحتفظوا فيه هناك، يعني معايرينه من أيام الرسول وتنوقله حتى وصل إلى هذه الأيام بعض المحتفظين فيه. الشرح لا يكمل النصاب من جنسين كالتمر والزبيب والقمح والشعير، فإذا كانت كمية التمر أقل من 5 أوسق فلا يكمل نصابها بالزبيب. كذلك إذا كان عنده قمح أقل من 5 أوسق وكان عنده من الشعير ما يكمل به النصاب فلا يكمل هذا بهذا فلا زكاة عليه، لكن النوع يكمل بالنوع الآخر. فإذا كان له نوعان من التمر، نوع غير الجنس، يعني في تمر يقولوا العجوة، بعض البلاد يقولوا لكل التمر عجوة، لا هو العجوة نوع من التمر، التمر جنس والعجوة نوع. في عندهم مثلا نوع بيقولوا له عجوة، هيدا لما عم تقول عجوة مش جنس التمر اسمه عجوة، لا نوع، هذا نوع من أنواع التمر يسمى عجوة. في نوع اسمه البرني مثلا، هذا نوع من أنواع التمر. فإذا كان عنده هو عدة أنواع لكن الجنس واحد يكمل نوع مع نوع، يعني بيجمع العجوة مع البرني مع الصفاوي مع العنبر مع العنبر، في أصناف كتير. فإذا عنده هو شجرات نخيل كل واحدة بتطلع نوع، بس مجموعه كله يأتون بيطلع 5 أوسق خلال هالسنة، معناته يدفع الزكاة. لكن النوع يكمل بالنوع الآخر، فإذا كان له نوعان من التمر كالبرني والعجوة فإنه يكمل النصاب من النوعين. أحسن تمر هو العجوة، أحسن تمر هو العجوة. قال شيخنا رضي الله عنه لو تيسر الإنسان أن يأكل منه كل يوم هذا فيه خير عظيم للصحة، هذا العجوة، وهو الذي ورد فيه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة مما بين لابتيها، يعني أكل أول شيء 7 تمرات من عجوة المدينة مما بين لابتيها، ناحية فيها حجاب سود من المدينة المنورة، إذا أكلها أول شيء في الصباح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، يعني إذا أكل السم لا يؤثر فيه، السم لا يؤثر فيه، والسحر إذا عمل له في ذلك اليوم اللي أكل فيه 7 تمرات على الريق، يعني تصبح يعني أول شيء أكله، فمعناته هذا فيه السر، هذا التمر اللي اسمه العجوة، بيقولوا له عجوة المدينة مشهورة وهي سعرها غالي هناك بيعتبروا. فتجب الزكاة في ذلك إن بلغ مجموعهما نصابا، وكذلك البر، فالمصري منه يكمل نصابه بالبر الشامي لاتحاد الاسم مع اختلاف شو؟ النوع، اختلف النوع بس الاسم واحد. قال شيخنا رحمه الله وتجب الزكاة ببدو الصلاح واشتداد الحب. الشرح زكاة الثمر أي ثمر النخل والكرم لا تجب على مالكهما إلا أن يبدو صلاح الثمر، فمتى بدا صلاح الثمر ولو في حبة واحدة وجبت الزكاة. يعني إذا بدا الصلاح في بعض الثمر الذي عنده ولو في حبة واحدة معناته وجبت الزكاة في هذا الثمر الذي قدره يكون نصابا، هذا الثمر اللي عنده اللي هو قدر النصاب بعد ما بدا صلاحه سوى حبة واحدة أو حبتين مثلا خلاص هذا وجبت فيه الزكاة. يعني أنه لا يتصرف فيه هذا الإنسان ببيعه مثلا قبل إخراج زكاته، إذا وجبت فيه الزكاة معناه لا يتصرف فيه قبل أن يخرج زكاته. ومعنى بدو الصلاح أن تظهر علامة بلوغه صفة يطلب فيها للأكل غالبا، ففي حال كون ثمرة الكرم حصرما لا تجب فيه الزكاة، لأن الحصرم لا يطلب للأكل غالبا، بيأكلوا بعض الناس استحليه ليحمضوا ليحطوا معه ملح ليبسطوا بطعمته، بس بحسب العادة ولا يطلب للأكل. الناس عادة تقطع ثمر الكرم إذا كان حصرما ولا إذا صار عنبا، عادة إذا صار عنبا، فمعناته إذا كان حصرما كله بعد ما زال حصرما هذا ما بدا صلاحه بعد. وكذلك الحب من القمح وغيره لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن يشتد الحب، يشتد يعني يصير قاسي مش إذا مسكته مثل الماء، إذا مسكته كالماء هذا لم يشتد بعده ما وجبت فيه الزكاة. إذا اشتد تمسكه يصير فيه شدة، إذا مسكته معناه هذا وجبت فيه الزكاة. إذا كان قلنا المجموع يساوي قدر النصاب، لأنه عندها يصير مقصودا للأكل، ولا يصح الإخراج إلا بعد الجفاف في الثمر والتصفية في الزرع، بعد أن يجف الثمر اللي هو ثمر النخيل وثمر الكرم، يعني اللي هو لما يصير تمر، لأنه لما يكون رطب بيكون منه جاف، ولما يكون عنب بيكون منه جاف. إذا كان ثمر النخيل بعده رطبا معناته هذا ما جف بعده. متى يخرج عنه الزكاة؟ بعد الجفاف، بعد ما يصير ناشف يعني بالغضن العامية. ولا يصح الإخراج إلا بعد الجفاف في الثمر والتصفية في الزرع، إذا عنده قمح أو رز أو ذرة بعد التصفية بيشيل منه الشوائب الحشيش يعني نحو ذلك الأشياء اللي بيخرجوها، ويبقى الحب بعد أن يصفى هذا الزرع. فلا يخرج منه مختلطا بسنبله، إذا بدنا نخرج القمح مثلا لا نخرجه وهو مختلط بسنابل القمح بعد أن يخرج من السنابل. تنبيه ما كان من العنب من الصنف الذي لا يتزبب يعني لا يصير زبيبا يخرج منه وهو عنب رطب قبل الجفاف. بعض أنواع العنب لا تصير زبيبا بس عنده مقدار 5 أوسق أو يزيد، شو بيعمل؟ بيقول بما أنه لا يتزبب يعني لا يصير زبيبا لا أخرج الزكاة؟ لا، بما أن هذا الصنف لا يصير زبيبا يخرج منه الزكاة وهو عنب رطب. وكذلك ما لا يتتمر من ثمر النخل، كما ثمر النخل بعض أنواعه لا يصير تمرا، بيصير رطب وما بيصير تمر، شو بيعمل؟ وقدره مقدار ما عنده يساوي 5 أوسق، كمان هذا يخرج منه وهو رطب، يخرج منه زكاته وهو رطب، يعني اللي هو بيكون بحالة بيسموه الرطب. شيخ يعني هون بيقدروا يؤتى إذا واحد عم بيسألك ما دام هلا هذا لا يجف، هذا الثمر هذا لا يجف، شو بنعمل؟ كيف بدنا نخرج الزكاة؟ كيف بدنا نعرف إنه هذا اللي عنا هلا بيساوي 5 أوسق؟ يؤتى بالناس الذين هم من الثقات ولهم معرفة بتقدير هذا، فيسألون هذا الثمر الذي على هذا الشجر كم يطلع بتقديره، بتقدير الخبير الثقة، هو بيجي يأتي اثنان من أهل الخبرة والذين هم من أهل الدين، فيسألان كم يساوي هذا، كم يطلع هذا مجموعه، هذا الثمر اللي على الشجر اللي هو ما بيصير حسب العادة من هذا النوع لا يصير تمرا، كم قدره؟ فيقولان كذا، فيخرج عنه الزكاة بحسب تقدير هذول الاثنين اللي هن من الثمر. إذا أراد الشخص عم يسأل الحاج إنه يخرج المال بدل أن يخرج التمر عن التمر أو الزبيب عن الزبيب أو الرز عن الرز أو القمح عن القمح، عم يسأل هل يجوز أن يخرج العملة الورقية بدل أن يخرج من زكاة عن زكاة الحبة الحبة وعن زكاة التمر التمر؟ عند أبي حنيفة يجوز، أما عند الشافعي لا، عند الشافعي لابد أن يلتزم ما كان سمي زكاته أنه من الذهب يخرج ذهبا، ما سمى الفقهاء الشافعية أنه يخرج عنه فضة فضة، ما كان من القمح يخرج عنه من القمح، وهكذا. هو اللي ذكرناه امبارح لما يصير عنده 5 من الإبل أنه يخرج شاة جزعة ضأن أو ثنية معز بده يطلعها هي، وبيطلع القيمة ولو زاد على القيمة مما ليس مما سمي عند فقهاء ليخرج عن هذا، لو كانت القيمة زائدة لا يجزئه يعني لا يكفي. أما في مذهب أبي حنيفة فيجوز أن تدفع القيمة في كل أنواع الزكاة من أي شيء يساوي قيمته، يعني ما شرط عملة كمان، يعني فيك تطلع مثلا عن زكاة الزروع ثياب، تخرج ثيابا بس قيمة هذا الذي أخرجته قدر الثمن يساوي ما وجب عليك في هذه الزروع، قد قيمتها من كان من ذهب من فضة من زروع من عملة ورقية، مهم أنك تدفع القيمة، وإن زدت بتقول وما زاد الصدقة. وهذا ما عليه عمل الناس اليوم. وهذا ما عليه عمل الناس اليوم. اليوم الناس لا يخرجون ذهبا وفضة، ولا يخرجون في الغالب يعني لا يخرجون قمحا وذرة، يمكن ببعض القرى بل لأنه سهل عليهم الناس تقبل ذلك. بس بالمدينة إذا عم تجيب له شوية قمح اليوم هالأيام أكثر الناس بيقول لك شو بدي أعمل فيه؟ إذا بدنا نعمل سنينية قديش حنعمل كيلو وحنعمل شوال؟ ما بيستعملوا لبقى يطحنوا لبقى يعجنوا لبقى يعملوا أيام زمان يعني يستفيدوا منه يعملوا خبز. فإذا عمل بمذهب أبي حنيفة بإخراج القيمة لا بأس بذلك، هذا فيه تسهيل على الناس. قال شيخنا رحمه الله: ويجب فيها العشر إن لم تسقى بمهنة. يعني إذا كان هذه الزروع التي عنده، النخيل التي عنده، العنب اللي عنده، إذا جاء موسم الشتاء نزل الماء وأنسقت، هو لا يتكلف على سقايتها، لا يشتري الماء، لا يأخذ الإبل مثلا ويحمل الماء ثم يأتي به لسقاية أرضه، ما في مؤنة، ما في كلفة على سقاية هذه الزروع التي عنده. فهنا يجب عليه إخراج العشر، يعني 1/10 يخرج العشر، يعني 1/10، ونصفه إن سقيت بها. أما إذا كان يتكلف على سقايتها أن يشتري الماء مثلا أو يأخذ الدواب لتحميل الماء، هذا مؤنة كلفة، فيدفع نصف العشر، بيدفع نصف العشر بدل العشر بيدفع نصف العشر. وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه. وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه. تذكروا امبارح نحن عم نحكي قلنا ما بين النصابين عفوا، يعني عندنا بالإبل 5 ليصير النصاب الثاني قديش؟ لا 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9 قديش؟ 10. طيب إذا عنده 5 بيدفع قلنا شاد، إذا عنده 6 شاد، إذا عنده 7 شاد، إذا عنده 8 شاد، هذا عفوا. حتى يصيروا 10 بيدفع شاتين. هون لا، بنصاب زكاة الزروع هون لا، إذا عنده 5 أوسق بيدفع العشر إذا لم تسقى بمؤنة، نصف العشر إذا سقيت بمؤنة. إذا عنده 5 أوسق ونص نفس الشيء بيدفع العشر إن لم تسقى بمؤنة، نصف العشر إن سقيت بمؤنة. إذا عنده 6 أوسق 7 أوسق خلص، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه، بنفس الكمية نسبة المخرج نفسها. لما أقول العشر هي نفس النسبة، لما أقول نصف العشر نفس النسبة. لا وين، لما تقول ربع العشر بزكاة الذهب والفضة ربع العشر قديش؟ 2.5%. هون لما تقول العشر 1/10 فرق كثير، يعني 10%، 1/10 يعني 10%، 10% مثل ربع العشر أكثر بكثير، 4 أضعاف. نعم، العشر على الزروع. ما قلنا إذا بدك تقدرها بالعملة الورقية هذا بتقعد على مذهب أبي حنيفة، نحن هون عم نقعد على المذهب الشافعي. الشلح زكاة الثمر أي ثمر النخل والكرم أي التمر والزبيب والزرع أي الحب من القمح والشعير والأرز ونحو ذلك، عشر المحصول وهو 30 صاعا عن 300. لاحظوا 30 صاعا عن 300، يعني عم طلع عن كل 110 يعني عشرها، عم طلع العشر. هذا إن سقيت بلا مؤنة دون كلفة، كأن سقيت بمطر أو نحوه كماء النهر أو العيون أو الثلج أو بما يجري في السواقي المحفورة من النهر، وإن احتاجت لمؤنة. يعني هذه بيكون في سواقي، كيف بيعملوا هذا؟ لهلا بالقاع بتلاقي في سواقي ماشي بتيجي من الأنهار بياخذوها مثلا، اللي عنده أرض بيفتح مفتحة هيك من السائل تمشي المي على أرضه، هذه بيكون سقيت بمؤنة؟ لا هذه ما فيها مؤنة، بس هيك إجا جاب المعول هذا الرفش حفر شوي مشيت المي بأرضه، هذه ما فيها كلفة. هون هذا بده يدفع العشر. نعم، غير الآبار هذه. وأما ما سقي بالمؤنة فيجب فيه نصف العشر أي 15 صاعا عن 300، وذلك كالمسقي بالنواضح من الإبل والبقر والدواليب. النواضح هذه اللي بياخدوها كانوا الإبل يمشوها لتطلع المي من الآبار، تصير بالدور بيشيلوا فيها المي من الآبار، هذه يحمل عليها الماء اسمها النواضح. اسمها هذه النواضح التي يحمل عليها الماء، هذه فيها مؤنة، فيها كلفة، هذا يكون تكلف على ذلك. كالمسقي بالنواضح من الإبل والبقر والدواليب. الدواليب اللي يقولون النواعيب، نعم. وكذلك المسقي بالماء المملوك، يعني راح اشترى مي، صار يشتري الماء ويسقي زرعه، وهذا يكون بمؤنة، تكلف على نصف العشر بيدفع. قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشر، وكذا لو سقاه بماء مفصوب لأن عليه ضمانه، مع أنه عمل معصية، لكن هو نصف العشر لأن عليه ضمان هذا الماء الذي غصبه. واحد سرق ماء وسقى زريعه، زريعاته، أمحاته مثلا أو رزيته، غصبه، سرقه، غصبه بالقوة، أخذه بالغصب، أخذه ثم سقى به. ليش قال الفقهاء هون عليه نصف العشر؟ لأنه إذا حكم عليه القاضي يحكم عليه بالغرامة، بالضمان، يعني يغرم لصاحب الماء ثمنه، فمشان هيك بيطلع عليه نصف العشر. وذكر المؤلف حكم ما زاد على النصاب في الثمار والزروع أنه يجب الإخراج منه بحسابه ولو كان يسيرا، وهو العشر أو نصفه بخلاف ما يزيد في النعم على النصاب من غير أن يبلغ النصاب الذي يليه، فإنه عفو ليس فيه زكاة. هذا اللي شرحناه امبارح. قال رحمه الله: ولا زكاة فيما دون النصاب. إذا واحد عنده أقل من خمسة أوسق لا تجب عليه الزكاة. فإذا قال لا، لو كانت لا تجب عليه الزكاة بدي أدفع زكاة، شو بقى بيعمل؟ عبادة فاسدة، والعبادة الفاسدة معصية. بس إذا بده يتصدق يجوز. يعني قال أنا عندي أربعة أوسق ما وجبت علي الزكاة، لكن أحب أن أشكر ربي بالصدقات، فلا أتصدقن عن هذا، ليس من باب الزكاة، من باب الصدقة، له أجر. شفتوا الفرق؟ إنما الأعمال بالنيات، بمثل هالمحال تستعملها. هناك لما نوى الزكاة فيما لا زكاة فيه شرعا أثم وعصى، لأنه عمل عبادة فاسدة. حين نوى الصدقة في شيء لا تجب فيه الزكاة، قال أنه الصدقة شكرا لله تعالى على هذه النعمة، له ثواب، له ثواب. كمان إذا واحد مثلا عنده بيت أو عمر بيت، أمرار في ناس بعمروا بيت، قلنا البيت اللي عمرته لا تسكنه أو لا تأجره ما في زكاة. واحد عمر بيت لا يسكنه في زكاة؟ لا. عمر بيت لا أجره في زكاة؟ لا. فقال أنا شكرا لله تعالى على هذه النعمة، لأذبحن خروفا ولأوزعن لحمه على الفقراء، لله تعالى، له ثواب. ما قال زكاة البيت. لو قال أدفع زكاة البيت اللي هو عمله ليسكنه أو ليستغله بالإيجار كان عليه معصية، لأنه ما في زكاة على البيت، تكون عبادة فاسدة. كثير ناس كانوا يدفعوا زكاة البيوت اللي ساكنينها، وفي ناس بيدفعوا زكاة البيوت اللي مأجرينها، هذه فاسدة وهذه فاسدة، وسبب ذلك الجهل. ما بيقول الواحد لا، هذا نيته عم يدفع زكاة إنه عم يدفع مساعدة الفقراء، كيف بيكون عليه معصية؟ لا يقال هذا، يقال هذا عمل عبادة فاسدة فعليه معصية، فكان عشان يتعلم عليه أن يتعلم كذا. ولا زكاة فيما دون النصاب إلا أن يتطوع. الشرح: لا زكاة فيما كان من الحب والثمر أقل من النصاب إلا أن يتطوع مالكه، خلافا لمذهب أبي حنيفة، فإنه يوجب الزكاة فيما دون النصاب في الثمار والزروع. أما إذا واحد قال ما فيه نصاب لكن أنا أخذ مذهب أبي حنيفة وعمل بذلك، أخرج الزكاة عملا بمذهب أبي حنيفة، لا يكون آثما لأنه وافق مذهب إمام مجتهد. قال رحمه الله: وأما الذهب فنصابه 20 مثقالا، والفضة 200 درهم، ويجب فيهما ربع العشر وما زاد، ربع العشر وما زاد فبحسابه. كمان الذهب والفضة اللي بيزيد على النصاب بحسابه، مثل الزروع، مش مثل الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم. لا، هون بيدفع نفس النسبة. يعني إذا كان يملك 20 دينارا فيها 2.5% ربع العشر. إذا طيب يملك 21 دينار شو بيدفع؟ ربع العشر 2.5%. إذا 22 دينار 1000 دينار ذهب، نفس النسبة اللي هي ربع العشر 2.5%. اكتبوا عندكم بارك الله فيكم نصاب الذهب لازم اكتبوها بالارقام حتى ما تطولوا بكتابتها 84.875 نصاب الذهب الصافي اكتبوا الصافي لانه هلا ما بيستعملوا عاده الذهب الصافي بس نحن عم نحكي الذهب الصافي اللي ما في نحاس بالمره 24 ما في نحاس بالمره شوفوا ما شاء الله الرملة عم بقول هون عم نحكي عن الذهب الصافي الذي لم يخالطه النحاس هيدا اللي الفقهاء لما عم نقول 20 دينار انه شو بيقصدون بال 20 دينار 20 دينار ذهب صافي ما مخالطه النحاس انه بيحطوا معه نحاس يشتغلوا فيه نصاب الذهب 84.875 يعني هذا عم نحكي جرام حطوا جرام فاصلة 875 بالعيار من 21 بيطلعوا 97 جرام شفتوا قديش فرقوا؟ بالعيار من 21 بيطلعوا 97 جرام فرق كثير نصاب الفضة طبعا عندكم نصاب الفضة كمان بالأرقام حقولها 594.125 594.125 فضة صافي فضة شو بيحطوا معه؟ أنا ما بعرف شو بيحطوا رصاص؟ بيحطوا بيغلطوه بالرصاص فنحن هون الكلام عن الصافي اللي ما هو مخلوط بالرصاص الشرع القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب 20 مثقالا والمثقال هو ما كان وزنه 72 حبة شعير متوسطة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال باعتبار الوسط من الحبة يعني إذا بدك إحنا كيف عرفنا هذا اللي عم أقولكم هلا عملنا هاي جبنا شعير حب متوسط قطع طرفاه قطع ما دق وطال من طرفيه باعتبار الحبة المتوسطة وعدنا قديش المثقال وزن يعني إذا بتحطهم بالميزان بيطلع المثقال وزنه 72 حبة شعير متوسطة اللي هي لم تقشر مع القشر يعني مع قطع ما دق وطال من طرفي هيك جبنا هذا الوزن اللي هو النصاب نعم اعتبار قمح شعير الحجاز وأما الفضة فنصابها القدر الذي تجب الزكاة فيه منها 200 درهم والدرهم الإسلامي وزنه 50 حبة شعير متوسطة وخمسة حبة يعني 50 وخمسة حبة نفس المواصفة متوسطة عليها الأشرة وقطع من طرفيها ما دق وطال ولا يجب فيهما إلا ربع العشر لا يدفع أكثر لا يجب عليه أكثر من 2.5% أكثر من ربع العشر وما زاد من الذهب والفضة على النصاب وإن قل فبحسابه يعني إذا عنده 20 دينارا 20 مثقالا وجرام واحد بيدفع بنفس النسبة بيطلع ربع العشر 2.5% والاعتبار في النصاب بخالص الذهب والفضة انتبهتوا بخالص الذهب والفضة دون المخلوط بالنحاس دون المخلوط بالرصاص هلا إذا بده يدفع شيء مخلوط يعني إذا بده يخرج هو الزكاة مخلوط بده يشوف يقدر قديش الصافي فيها يعني إذا وجب عليه جرامين ونص فجيب قطعة ذهب أو قطعة فضة جرامين ونص بس مخلوطة بتكون جرامين ونص ذهب صافي أو فضة صافي لا فبيشوف قديش قدر الزيادة اللي فيها وبيزيد بحيث يكون متيقن أنه طلع القدر الذي يجب عليه بيحسب قديش نسبة النحاس الذي في هذا الذهب أو نسبة الرصاص الذي في هذا الذهب حكم بيحسب قديش الصافي منه باعتبار الصافي بيطلع يعني اللي زاد على النصاب وإن كانت الزيادة قليلة يعني لو ربع جرام واحد لو تلت جرام واحد بيدفع بنفس النسبة وإن قلت الزيادة على النصاب قليلا قد ما كانت قليلة نفس النسبة بتدفع يعني قلت الزيادة أو كثرت الزيادة نفس النسبة بدك تدفعها يعني اللي هي ربع العشر ويكمل نوع بنوع لا جنس بجنس مثل قضية الزروع نوع بنوع لا جنس بجنس ف فلو كان عنده في ملكه مقدار من الذهب أقل من النصاب ومقدار من الفضة أقل من النصاب ولو بقدر يسير فلا زكاة في ذلك، لأنه لم يكمل النصاب من الذهب بمفرده ولا من الفضة بمفردها. تبع عنكم بارك الله فيكم مسألة، ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر. هون لما أقول لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر يعني في أعيانها، أما إذا كان بتاجر بالجواهر شو صار عليه زكاة؟ شو؟ تجارة، مش زكاة عين الجواهر اللي هي غير الذهب والفضة. ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر كاللؤلؤ والزبرجد والمرجان، يعني هذه جواهر نفيسة بس ليس في أعيانها زكاة، أنه ما ورد في الشرع. مفهومة عندكم، لأنه قبل هلا أخذتوا هيك تعابير صرتوا بتعرفوها شو معناتها، أنه إذا في تجارة، تجارة إذا كان بالزبرجد ولا قلنا بالحمير ولا بالبغال ولا بالدجاج ولا صار زكاة تجارة مو بقى اكتبوا. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الفقهاء قالوا الذي ورد فيه الوعيد الذي يكنز الذهب والفضة، ما دخل في ذلك تلك الجواهر وإن كانت نفيسة، الألماس مثلا، الألماس كمان لا زكاة في عينه، إذا عنده تجارة الماس فيزكي إن كان عنده نصاب في آخر الحول. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال شيخنا رحمه الله: ولا بد فيهما من الحول إلا ما حصل من معدن أو ركاز، يعني حتى تجب عليه زكاة الذهب زكاة الفضة بعد ما يكون عنده نصاب لابد شو من مضي الحول السنة القمرية، يمضى عليه سنة قمرية. يعني إذا ملك نصابا ثم خرج من ملكه بهبة أو بيع أو غير ذلك، خرج من ملكه ما بقى عليه زكاة هذا الذهب أو هذا الفضة الذي عنده ولو كان فيه نصاب. فإذا أول شيء يكون عنده نصاب، بعد ذلك يمر عليه سنة قمرية. إلا ما حصل من معدن، قلنا المعدن هو ذهب والفضة الذي خلقه الله في باطن الأرض. اكتبوا عندكم فائدة، يقال عدن بالمكان إذا أقام به، عدن بالمكان إذا أقام به، ولهذا سميت جنات عدن. كثير من الناس بيسمعوا جنات عدن بس ما بيعرفوا شو عدن، يعني التي المقام فيها أبدي، المقام فيها أبدي لا نهاية لإقامة المؤمن في الجنة، هذا معنى جنات عدن. لا مش عدن اليمن، هذاك البن بيجيبوه من عدن اليمن، البن العدني، أما هون مش معنى اليمن، لا جنات عدن معناته التي المكث فيها لا نهاية له، الله يرزقنا الجنة. الحلي أصدق حلي الذهب والفضة، ذكرنا في درس البارحة أن أبا حنيفة يقول تجب الزكاة فيه، والاحتياط أن يزكى أكيد إذا بلغ نصابا ومرت السنة القمرية. الشافعي له في المسألة قولان، مرة قال يزكى الحلي ومرة قال لا يزكى الحلي. قلنا والاحتياط أن يزكى لأنه ورد في الحديث أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت أتيت أنا وخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا سورة من ذهب، فقال الرسول هل أديتما زكاته؟ قال ما أدينا زكاته. فقال هل تحبان أن يسوركم الله سوارا من نار يوم القيامة؟ قلنا لا. قال فأديا زكاته. فقالوا فإذا بضاعة على حسب ظاهر الحديث تجب فيه الزكاة، لأنه أساور من ذهب لابسينها. لا ما لبسينهم، ما سألهم الرسول إذا عم تتجروا فيهم، قالوا علينا أسورة من ذهب لبسينهم، يعني هذا إذا كان بنية التجارة. مفهوم مفهوم. هو عم بقول لك إذا كان بنية التجارة، امرأة ملكت مالا بمعاوضة مثلا، ثم اشترت به ذهبا أو فضة ونوت بذلك تقليبه بنية الربح، هون إذا مضى الحول في نصاب عليها زكاة. أما إذا زوجة أهداها ذهب وعم تلبسه، هذا صار حلي الذهب، هل فيه زكاة إذا بلغ نصابا مضى عليه الحول؟ أبو حنيفة بقول فيه، والشافعي له في المسألة قولا، إن شاءت أخذت بهذا وإن شاءت أخذت بهذا، والأحوط أن يزكى هذا الحلي، أن يزكى كل سنة. وهو الزكاة نماء يا حاج، مش نقصان في الحال في المحل في المعنى. الزكاة نماء، تيجي ما قلنا الزكاة بمعنى النماء ومعنى تطهير، فهي تطهير لها الإنسان اللي عم يخرج الزكاة من الذنوب إن كان صاحب ذنوب، وإن كان ليس عنده ذنوب رفع للدرجات. وهي في المعنى نماء، ما نقص مال من صدقة، يعني عندك عشرة صاروا تسعة من حيث العدد، لكن من حيث المعنى حين تصدقت لله تعالى زاد من حيث المعنى، لأن الفائدة المعنوية أحسن من زيادة عين المال في الدنيا، أحسن هذيك، أحسن هذيك الزيادة، أحسن تلك الاستفادة أحسن. فهو في الحقيقة من حيث المعنى في الشرع، من حيث المعنى مش من حيث العدد، يكون زاد ما نقص ماله من صدقة، هذا معناته. ولهذا سمي الجنات عدن لأنها دار الإقامة الدائمة، لأنها دار الإقامة الدائمة. أو ركاز، الركاز قلنا هو الدفين الجاهلي، قلنا فيخرجها حالا، يعني إذا كان أخرج الذهب أو الفضة من أرضه، معدن الذهب أو الفضة يخرجه حالا، ما بينتظر مضي الحول، مضي السنة القمرية. وفي الركاز الخمس كمان، الركاز نفس الشيء، لكن الركاز فيه الخمس، المعدن ربع العشر، والركاز الدفين الجاهلي يخرج منه الخمس، يعني 20%، بس هو يأخذه ببلاش، ما متكلف شيء، ما دفع لشيء، يعني هو أخذهم، وإذا دفع هذول الخمس لأن 20% استفاد. أما إذا لم يدفع ككثير من الناس اللي بس يطلع لهم الذهب، لا بيسألوا إنه هذا دفين جاهلي ولا في إسلامي، ولا كيف بدي أتصرف فيه، ولا شو بدي أعمل قبل ما أتصرف فيه، إذا كان له أن يتصرف شو بيعمل قبل أن يتصرف، إذا كان له أن يتصرف بعد التصرف الشرعي، يعني ما بيسأل بياخذوه. مثل بعض الجهال، مرة سمعت رجلا يسوق السيارة، قال مرة خرجت بيشتغل على خط من طرابلس، قال أنا وماشي وقف بلاقي جزدان دغري، فتح باب السيارة وقفت أخذته وقلت اشتري رز، وقفت الشغل والعياذ بالله. اعتبر أنه هذا مثل كيف هو اشتغل، أنه هذا هو الرزق ما ينفع ولا محرم، حرام بس أنه يتصرف فيه. لا جزدان في مصاري، سأل عن صاحبه ولا قال ما هو حكم الشرع في هذا، شو حكم الشرع؟ يعرفه سنة، يعرفه سنة، بعد التعريف سنة إن لم يظهر صاحبه يتصرف به بنية الغرم لصاحبه إن ظهر، بعد 10 سنين قد يظهر صاحبه، شو بيعمل؟ يغرم له، هيك حكم الشرع. هؤلاء يأكلون المال بلا حق، لقوا مصاري على الطريق. المتعلم من أحبابنا إذا شاف الأكل ربع عنها بخاف من المسؤولية، وشو بدي اعمل الله، اذا مسكت طلعت انا شو بدي اعمل فيها؟ بدي اعرف احط ورقه، كل مده بدي اروح اشوف اذا اضع الورقه ولا ما اضع الورقه، بقوم بيبعد عنها من خوفه الا يتحمل ذلك، يبتعد عنها. ولو مش عارف، لو 5 لو 50 لو 100، من خوفه، يعني بيقول لك انا هلا اذا اخذتها بتحملت مسؤوليه، ماذا افعل؟ ما بيقول لي بعض الناس بيقول في دكانجي قريب اعطيه اياه، الذي لم يتعلم الشرع ولا يخاف الله، إذا أعطيته قلت له لقيتها 100,000 جنبك، يقول لك إيه يسلم ديتك، هلا بنشوف شو نعمل فيها، نحطها في جيب تعالى. نعم؟ عرفها سنة. إيه في المكان الذي وجدت، إن كنت لا تتمكن من وضع الورقة في نفس المكان، في أقرب مكان، يعني حتى الفقهاء بيذكروا إذا واحد وجد لقطة في البحر، بالبحر فيك ما في حد. بيقولوا إلى أقرب مكان في الشاطئ بحط. الفقهاء يذكرون هذا لأن الناس يتعرضون لمثل هذا. يتعرضون لمثل هذا. الله يجزيهم خيرا حتى نعرف كيف بدنا نتصرف حتى لا نقع في المعصية. كل مدة بيروح إذا شافها أزيلت يضع غيرها لا يمل. حتى إذا مضت السنة ولم يظهر صاحبها يتصرف بها أو بنية الغرم لصاحبها إن ظهر. أما ما يفعله كثير من العوام يقول رزع وجد فيأكلها دون أن يعرفها حرام عليه لا يجوز. الزيتون نسأل هل هو الناس يتخذونه قوتا كما يتخذ القمح والذرة؟ هيك السؤال. هل يتخذه الناس قوتا الزيتون بحالة الاختيار يتخذونه قوتا ما بيتخذوه؟ فإذا ما بيكون في زكاة. البطاطا لا. ما نحن شو قلنا درس امبارح؟ قلنا في حالة الاختيار. شو يعني حالة الاختيار؟ أحوال العادية. أما بحالة المجاعة بطيخ. البطيخ بيصير عندهم قوة. المؤتة بيصير قوة. الخيار بيصير قوة. الأحوال العادية. فالبطاطا مثلا أنا عم بسألكم عند الناس يتخذونها قوتا يدخرونه ليتعيشوا بها؟ على كل الجوال إن كانوا يتخذونها قوتا ففيها زكاة. وإن كانوا لا يتخذونها قوتا لا. البطاطا ما مثل الكوسة. لا إيه لا مش من حيث الطبخ. من حيث هل يتخذونها قوتا؟ البطاطا مش بيحطوها مرات تبقى مدة. أنا ما عم بقول إنه هي هيك قوت مدخر عمود إذا كان لأنه هذا حكم شرعي. إذا كانوا يتخذونها قوتا مثل ما بيتخذوا الحمص والفول وهالأشياء هذه فيها زكاة. إذا كان لا لا ليس فيها زكاة. لأنه كتير بيسألوا البقاعيين خاصة أهل البقاع بيسألوا عن البطاطا وأهل العكار. إذا كان واحد يتجر بالبطاطا يشتري بطاطا ويبيع البطاطا هذا صار عليه زكاة شو؟ تجارة. لو كانت 1000 ليرة عم يسأل لو كانت 1000 ليرة يعرفها سنة؟ الجواب نعم. لو كانت 1000 ليرة يعرفها سنة. لو كان 10,000 يعرفها سنة. هذا قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه هذا القول الأقوى. ولا ينظر يعني إلى أنه كم يسأل عنها صاحبها في العادة. في قول أضعف من هذا أنه ينظر إن كانت شيئا كم يتعلق قلب الشخص بها عادة. يعني مثلا بعد 3 أشهر بطل يسأل عنها فبعرفها 3 أشهر. لكن قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه الأقوى أنه يعرفها سنة. أما الشيء الذي لا يسأل عنه صاحبه بالمرة فما بيعرفها. مثلا واحد لقى على الطريق حبة بزر بيأكلها ما حدا بيسأل عنها. حدا بيسأل عن حبة بزر؟ حتى الفقير المعدم ما بيسأل عن حبة بزر أو حبة بوشار مثلا أو ونحو ذلك. ما لا يسأل عنه صاحبه بالمرة حتى لو كان فقيرا هذا فورا تأكله. وكذلك قال الفقهاء ما يقع من حامله وفي عادته لا يلتفت إليه. يعني واحد مثلا محمل على عربية جزر وماشي فيها عادي لعجلة سير وحدا ظاغطه زواعد جزرة ما بلمها. كثير من الأحيان زواعد جزرة ما بلمها. شو معناته؟ أنه يرضى أن تأكلها. زواعد عنده ضمم فجل واحد حبة فجل عادة بلما بقولك كلف هلا لما بلاها. فإذا جيت أنت لميتها وأكلتها يجوز لك ذلك لأنه هذه صاحبها لا يسأل عنها في العادة. الله يجزيهم خيرا الفقهاء الذين وضعوا هذا العلم وعلموه الناس حتى عرفناه. الشرح لا بد في وجوب زكاة الذهب والفضة من الحول أي من حولان عام كامل باعتبار السنة القمرية. وذلك لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا لم يستمر سنة كاملة في ملكه فقد انقطع الحول. فإن عاد إلى ملكه يستأنف له سنة كاملة. كان عنده نصاب في وسط السنة راحوا منه هذا الذهب اللي عنده اللي هو قدر النصاب ذهب منه استعمله في شيء خرج من ملكه ثم عاد وملكه يرجع تجدد هلا من أول وجديد النصاب. يستأنف يعني من الأول مش يستأنف يعني يكمل عند العوام بس انهم يستأنف يفهمونا يكمل، لا يستأنف يعني يبدأ من جديد، مثل لما نقول يستأنف صلاته يعني يبدأ الصلاة من جديد، هذا معنى. شايفين قديش الأحكام؟ يعني أنا أحاول أن أحل الألفاظ بسرعة في هذا الباب. بيتذكر الواحد الناس اللي قاعدين ولا يتعلمون ما فرض الله عليهم، كيف يقبلون لأنفسهم هذا الحال أن يقعد من دون ما يتعلم ما فرض الله عليه؟ قال شيخنا رضي الله عنه: الإنسان لو تعلم كثيرا إذا ظن أنه اكتفى من العلم فهذا من الغرور. يعني لما واحد يقول لك أنا صار لي 10 سنين بدرس وصار لي 20 سنة بدرس، ظن حاله خلص اكتفى من العلم، قال الشيخ هذا من علامات الغرور. المؤمن من شأنه يبقى متشوقا وعنده الشغف لطلب علم الدين حتى يموت على ذلك. إذا واحد قال لي أنا حخلص حتى تموت على ذلك، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فمطلوب الواحد يا أحبابنا يفيق، إذا نايم يفيق أنه أنا بعدني قاعد بالبيت مع بحضر دروس الدين. لو كنت حاضر كتير، كلما حضر الإنسان مجالس العلم يزداد فيها فهما ويزداد بركة بحضور مجالس العلم. ما يقول الواحد خلاص خلصنا قريناهم 10 مرات وقريناهم 50 مرة لشو بدنا نروح نحضر الدرس. كل ما يعملوا فطبول رأي هالناس هجمت تحضر فطبول وبريت كرة قدم، ما بتلاقيهم يجوا يحضروا فطبول. يعني مرة الشيخ عبد الله سأل لي ما معنى هذه؟ نقولوا لعبة كرة القدم. طلع عبارة مولانا عن قطعة جلد ينفخونها بالهواء، عم يطلع فيه مش فاهم بقول. قلت له مجموعة ترقد تضربها برجليها، هالمجموعة هاي تدخلها في مكان وأولئك يحاولون أن يأخذوا هذا ليدخلوه في ذلك المكان. تعجب إنه كل الحكي بتطلع مسائل حكم من يقول، الناس بتدفع مصاري لتروح تحضر جلدة منفوخة هواء وعم يتخانوا عليها، لواحد يوديها لهون وواحد يوديها لهون. أليس هذا من ضياع العمر والأوقات في شيء لا خير فيه؟ قال لي بعض أحبابنا، قال لي لما كنت روح أحضر مباريات كرة القدم، قال لي ولا مرة رحت إلا وسمعت كفرا كثيرا، قال لي ولا مرة رحت إلا وسمعت كفرا كثيرا. المحل اللي عارف حالك عادة تسمع فيه كفر كتير بتروح عليه، لا تنفر منه، تنفر منه. بيجي بيدفعوا مصاري بيجي بيسألني شو الحكم إذا دفعت مصاري لأحضار مباريات كرة القدم؟ شو الحكم؟ حرام، تدفع مال لشيء ليس له منفعة معتبرة في شرع الله. هذه منفعة معتبرة بذلوا المال في مثل هذا. وأكثر الأحيان حسب ما قالوا لي أكثر من واحد من أحبابنا يسمع الكفر الكثير هناك، شو بدك تروح تعمل؟ وشفتوا شو صار بمصر، كم واحد مات من أجل أي شيء، لا يجاهدون في سبيل الله ولا كانوا في مجاعة، ماتوا بسبب هذا اللعب. أليس هذا من ضياع الأوقات فيما لا خير فيه؟ شيء محزن. الذي يصرف المال في الحرام مبذر، هذا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني الذي يصرف ماله فيما حرم الله هذا التبذير. مش اللي بيشتري مثلا يأكل عسلا كثيرا أو يشتري لحما كثيرا، لا هذا ما مش حرام، مش مبذر هذا. يعني بعض الناس بيشوفوا واحد مثلا طابخ مجدرة وطبخ دجاج بيقولوا إن المبذرين إخوان الشياطين، ما في مجدرة ليش طابخ دجاج؟ ليس هنا محل إرادة الآية، ليش عم يورد الآية في هذا الموضع؟ ما هون محلها. مبذر اللي عم يصرف المال في الحرام، يشتري الخمر مثلا، يلعب القمار، يبذل ماله في هذا، هذا اسمه مبذر. أما إذا صرف مالا كثيرا في المباح لا يسمى مبذرا هذا. إذا واحد رمى أكلا كثيرا يساوي مالا لا يجوز. أما انتبهوا، إذا كان رمى لقمة واحدة قطعة خبز صغيرة لا ينبغي، لكن ليس معصية، خير له لو أطعمها لمسلم أو حتى لو أطعمها لكافر له ثواب، أو لو أطعمها لعصفور له ثواب. لكن إن رماها، قال الفقهاء وهذه قاعدة، ما لا يساوي مالا إذا رماه الشخص ليس عليه معصية. يعني امرأة عم ترش ملح على الطبيخ، لقيتهم كتار من الحافظة عم تكبتهم، ما عليها معصية. واحد أكل صحن وقف فيه شوية أكل، لقى حاله شبع، فترك ما فيه. بعض العوام يقولون لا، كيف تترك الأكلات اللي في بعض الناس يحرمون ترك شيء من الأكل في قصعة الطعام ولو كان قليلا لا يساوي مالا. قال شيخنا رضي الله عنه: من حرم ذلك على معنى استحقاق العقوبة يكفر، إلا أن يكون نحو قريب عهد بالإسلام لشدة جهله، يظن أن هذا في شرع الله حرام. كمان لما يكون في فتات خبز، بتشوفوا المرأة لما عم بتمسح طاولة السفرة، مش بيبقى عندها شوية شقف خبز بتمسحهم وتكبهم، يعني مع المسح بالصابون والليفة، ما في معصية، هذا لا يساوي مالا. الفقهاء قالوا لو جلس الشخص على الخبز، جلس عليه قعد عليه، ما فيه معصية. إنه بعض الناس يقول لك نعمة، الكرسي نعمة، أنا قاعد على الكرسي ما في معصية. الكرسي ليس من النعم، ترتاح عليه، وهذه نعمة اسمها، والخبز نعمة. إذا جلست على الخبز دون إتلافه يعني ما في معصية. لكن الرسول قال أكرموا الخبز، يعني لا تهينوه. مش معناته حرام إذا عدت عليه، أو حرام إذا وقفت عليه، ما حرام، حتى لو وقف عليه ما حرام، بس لا ينبغي ذلك عملا بحديث الرسول أكرموا الخبز. بس نحن عم نقرر حكم شرعي، عم نقول حكم شرعي، إنه ما بيقول الواحد حرام عما ليس حراما في شرع الله. فإذا واحد حرم إنه واحد يكب شقفة الخبز الصغيرة المعفنة أو الميبسة، أو لو ما أنا معفنة ولو ما أنا ميبسة، ولا تساوي مالا، حرم رميها في القاذورات، هذا تكذيب للدين، عليه أن يتشاهد أنه لا تساوي مال. عم يسأل إذا واحد نوى أن يتقوى بالرياضة بلعب الفطبول، باللعب، هذا ما فيه معصية. نحن ما قلنا لعب الفطبول نفسه معصية، نحن عم نقول عم بذل المال لمشاهدة المباريات، هذا بذل مالا في لا في ما لا منفعة فيه معتبر شرعا، هذه ما أنا منفع معتبر شرعا، فيكون آثما بذلك. أما إذا واحد جاب طابة لعبوا أولاده لعبوا أصحابه ليركضوا ليعملوا رياضة ليتسلوا، ما في معصية، هذا ما في معصية. أي قول؟ الشيخ لو درس الإنسان كثيرا العلم، لو درس الإنسان العلم كثيرا ثم قال صرت مكتفيا من العلم فهذا من علامات الغرور. هل يوصل على الرسول؟